لك الحمد يا مولاي في السر والجهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيها الأحبة مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الصحابة صوت القرآن الكريم والسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في رحاب حلقة جديدة من برنامج فتاوى وأحكام مع فضيلة الشيخ الحبيب المفضال أبي عبد الرحمن سلمان نصر الداية، يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم في المسائل الشرعية. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجري الحق على قلبكم ولسانكم. شيخنا الحبيب، رسالة تقول: السلام عليكم، هل يجوز نمص الحواجب وما الدليل على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد: لا يجوز نمص الحاجبين، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النامصة والمتنمصة. فالنامصة هي التي تفعل ذلك، والمتنمصة هي التي تطلبه ليفعل بها. والنمص ترقيق الحاجبين، أخذ الشعور من الحاجبين بغرض ترقيقهما، واللعن عقوبة شديدة لا تكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. كذلك رسالة تقول: من مس إليته وهو يغتسل من غير قصد هل يبطل وضوءه؟ مس الألية ليس بناقض للوضوء، لأن الألية لا تأخذ حكم القبل والدبر. النقض يكون عند مس القبل براحة اليد، والعلماء ألحقوا الدبر على القبل، ودليل ذلك حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ. بارك الله فيكم. رسالة تقول: هل يجوز الزواج من المرأة المجنونة إذا لم يوجد غيرها؟ نعم، يجوز ذلك وليس بحسن. طيب شيخنا، كذلك رسالة تقول: هل صوت المرأة على غير المحارم عورة إذا تكلمت بتنعيم صوت يفتن؟ نعم، هذا غير جائز، لأن الله عز وجل نهى المرأة عن الخضوع بالقول، فقال سبحانه: ولا يخضعن بالقول ليطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ولذلك ترقيق المرأة لصوتها من أجل أن تثير شهوة الرجل أو تشده إليها هذا حرام، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. معنا مشاركة، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أم سامح تفضلي. الله يزيدك من فضله، الله يعطيكم ألف عافية. الله يعافيكم. بدي أسأل فضيلة الشيخ لو سمح يفضلني، يعني يعرفني ما الفرق بين نسك الإفراد ونسك القران في الحج. السؤال الثاني، يعني هل وإحنا بالمكة نتوضأ، بيكون طبعا رجال كتير موجودين، نمسح على، يعني يجوز المسح على الخمار أو الإشارب اللي يعني الحجاب اللي إحنا متحجبين فيه؟ وبعدين صعب إنه كيف نشمر كمان إيدينا، نفس الموضوع، يعني بنخلي الستات كده تداري بعض، يعني نداري بعض لغاية المرفقين. فالإشارة يعني جايز إنه ممكن يعني الإيدين، بس هل يجوز إنه بدل ما نرفع الإشارة نمسح الشعر، إنه نمسح على الخمار أو الحجاب؟ وبارك الله فيكم. بارك الله فيك أختم سامح على هذه المشاركة. شيخنا رسالة تقول: هل المدخرات لي عند السلطة عليها زكاة؟ نعم عليها زكاة، وهو بالخيار بين أن يعجل إخراج الزكاة وبين أن يؤجله ريثما يقبض تلك المدخرات. طيب بارك الله فيكم. رسالة كذلك تقول: عندي ولد عمره 10 سنوات، صام رمضان الماضي إلا 3 أيام لعذر المرض، هل يجب عليه قضاء ما أفطر؟ لا يجب عليه القضاء، وذلك أن الصيام على الصبي دون سن البلوغ مستحب وليس واجبا. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، قلم الحساب لا يجري على 3، على الصبي حتى يحتلم يعني حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. طيب بارك الله فيكم شيخنا. رسالة تقول: حلفت يمين طلاق على زوجتي ألا تذهب عند أمها، وبعد ذلك سمحت لها أن تذهب، ماذا أفعل؟ يقع الطلاق طلقة واحدة رجعية، هذا على الراجح من أقوال أهل العلم، ولذلك لا ننصح الأزواج أن يتعسفوا في استعمال الطلاق، ولا يجوز للرجل أن يجعل من الطلاق وسيلة تأديب لزوجه، فإن هذا من شأنه أن يفرق بين الأحبة وأن يلحق الضرر الظاهر بالأسرة من الزوجين والأولاد، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا معنا مشاركة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم الله. أبا سعد تفضل. في إلنا جار توفي مسيحي، توفيت زوجته، فعملين عزا في الكنيسة، ففي ممكن أن نروح نعزيه في الكنيسة كجار إلنا يعني. طيب في سؤال آخر؟ لا بك. بارك الله فيك أبو أسعد على هذه المشاركة وتسمع الإجابة إن شاء الله. طيب شيخنا الحبيب، نأخذ سؤال الأخت المتصلة أم سامح، سألت عن الفرق بين نسك الإفراد والقران. الإفراد أن يهل الإنسان من الميقات المكاني بالحج وحده، يقول لبيك اللهم حجا. وأما القران طبعا، ويأتي الكعبة فيطوف طواف القدوم، وله أن يسعى بعده إن شاء، ثم يبقى محرما حتى تدخل أيام الحج، ويؤدي مناسك الحج، بمعنى يقف بعرفة ثم يدفع إلى مزدلفة ثم يأتي منى، وبعد ذلك يطوف طواف الإفاضة، وهو طواف الركن، طواف ركن الحج، وبعد ذلك إن كان سعى قبلا فيجزئه، وإلا فإيه يسعى بعده، وبهذا يكون قد تم حجه إن شاء الله تعالى. المهم أنه يبقى محرما حتى يتم مناسك الحج. أما بالنسبة للقارن فإنه يهل من الميقات المكاني بالحج والعمرة معا، يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، وعندئذ إذا أتى البيت كذلك له أن يطوف طواف القدوم، وله كذلك أن يسعى أو يؤخر السعي، ويبقى محرما كذلك، يبقى محرما كذلك حتى تدخل أيام الحج، فيقف بعرفة ويدفع إلى مزدلفة، ثم يأتي منى فيحلق ويذبح. طبعا الإفراد فاتني أن أقول لا يلزم صاحبه هدي واجب، وأما القارن فعليه أن يقدم هديا واجبا، وهذا هو القران. طبعا لماذا يلزم القارن بتقديم الهدي؟ قال العلماء لأنه أتى بالحج والعمرة في سفرة واحدة وأهل من الميقات، ولذلك تمتع نعم، بمعنى وفر العناء عن نفسه في عدم تجديد سفر آخر لنفسه عندما دخلت أيام الحج، فلأجل ذلك يجب عليه أن يقدم هديا. والسلف كانوا يرون القران نوعا من أنواع التمتع. إذن خلاصة الكلام نعم، أن القران والتمتع يبقى المسلم على محرما حتى يعني يتم مناسك الحج، أو بمعنى أدق حتى يأتي بأمرين من ثلاثة أمور، وهي الحلق والطواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة الكبرى ضحوة يوم النحر. فإذا فعل أمرين من هذه الأمور الثلاثة فعندئذ يتحلل التحلل الأول، فيبقى أن يأتي بالثالث، فإذا أتى بالثالث منهما يتحلل التحلل الأكبر، ولا يبقى أمامه بعد المبيت بمزدلفة إلا طواف الوداع. الفرق في الواقع بين القارن والمفرد أن القارن أتى بعمرة والمفرد لم يأتي بعمرة، وأن القارن يطالب بهدي والمفرد لا هدي عليه، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. معنا مشاركة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخ خميس، تفضل. الله يبارك فيك، الله يمسيكم بالخير. الله يمسيك بالخير. سلمنا سلام على أخونا عبد الرحمن، نقول الحاج أبو مدحت معه. حياك الله أبو عبد الرحمن، حياك الله أبو الله شيخ يبارك خميس. فيك. أسمعك الشيخ. الله يخليك. الله حياكم الله. كيف حالك سيدي؟ الله يبارك فيك يا أخي، بارك الله. الله يخليك ويبارك فيك. تفضل حبيبنا. هلقيتها أنا بصلي بعد مرات بغمض عيني. نعم. وأنا بصلي، هل هذا جائز؟ نعم. وبتوب. إيش أسوي في التوبة؟ طيب، في سؤال آخر؟ بس بارك الله، تسمع الإجابة إن شاء الله. بارك الله فيك على هذه المشاركة. معنا الأخت أم عادل، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. العافية يا أخوان. الله يعافيكم. لو سمحت بدي أسأل الشيخ بس هالسؤالين، هل يجوز للإمرأة الحائض الذهاب إلى المسجد لتعليم دورة الأحكام بقراءة كتاب التفسير المصحف، يعني كتاب التفسير؟ نعم. السؤال الثاني، هل يجوز صيام قضاء شهر رمضان مع صيام التسعة ذو الحجة؟ في سؤال آخر؟ بارك الله فيك يا أخو، جزاك الله كل خير. بارك، تسمعين إن شاء الله الإجابة بعد قليل من الشيخ بإذن الله تبارك وتعالى. طيب شيخنا الحبيب، السؤال الثاني الأخت مسامح سألت عن الوضوء للمرأة في الحرم أو غيره، إذا كان لا يستطيع التحرز من نظر الرجال، فهل يجوز المسح على خمار الرأس أو غطاء الرأس، وكذلك الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين؟ لا يلزم المرأة إذا كانت في حضرة من الرجال أن تحل خمارها، لكن حسبها أن تأخذ بباطن كفها بللا ثم تدخل يدها من تحت خمارها، ولها أن تكمل المسح على ظاهر الخمار كما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها، فإنها كانت تمسح على معصيتها وخمارها، لكن العلماء الذين قالوا بهذا قالوا يفعل ذلك على قلة لا على كثرة، يعني لا تعتاد المرأة وهي في سعة، يعني في ظروف الدعاء، أن تفعل هذا، بل ينبغي أن تنقض أو أن تسري عن شعرها لتأتي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس، وهي أن تمسح الرأس كله. لكن إذا كانت في ظروف كالتي قالت أختنا الكريمة، فعندئذ يجوز أن تمسح على مقدم رأسها وتكمل على ظاهر حمارها. قلت: وكانت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها تفعل ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. السؤال الأخ أبو أسعد: له جار نصراني وأقيم له عزاء في الكنيسة، هل يجوز له أن يذهب للكنيسة ليعزي فيه؟ اختلف العلماء في تعزية أهل الكتاب، فبعضهم قال بجواز ذلك ولا أجد ما يمنع من التعزية، والله أعلم. بارك الله فيكم. طيب نأخذ اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله. من معنا؟ عندي بالله ثلاث أسئلة. تفضلي. الله يزيد فضلك يا رب. السؤال الأول: هل للميت وصية؟ والسؤال الثاني: هل يجوز للمرأة الحائض إنها تروح على المسجد وتسمع خطبة الجمعة مع النساء؟ والسؤال الثالث: أنا أخذتها في الدرس إنه اللي بيحلف يمين وبدوش نفسه يحكي على طول مباشرة يحكي إن شاء الله تعالى، فكلمة إن شاء الله تعالى بتلغي اليمين ولا على التنفيذ؟ وبارك الله فيكم. وفيك بارك على هذه المشاركة، وتسمعين الإجابة بإذن الله تبارك وتعالى. شيخنا الأخت محمد بسؤال تحت الهواء: أنا أم لأيتام ووضعنا الاقتصادي جيد، فأنا أتعفف عن المساعدات التي تأتي لأولادي، فهل يجوز لي أن أرد ما يأتي لأولادي مالا؟ لا يجوز أختي الكريمة أم محمد أن تردي ما يأتي لأولادك، وإن فعلت فأنت آثمة وأنت ضامنة لهذا المال الذي تردينه. من أجل ذلك أمسكي عن هذا حتى لا تأثمي وحتى لا تحرمي الأولاد من الخير الذي يقدره الله تبارك وتعالى لهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا الأخ أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام، يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضل. ألقيت في عندي سؤال يا سيدي الشيخ. تفضل. في أب شرى قطعة أرض. نعم. قطعة الأرض هذه دفع نص ثمنها، وابنه الكبير دفع النص الآخر، وبعد فترة طويلة توفي الأب. نعم. الآن بدنا نبيع قطعة الأرض هذه وثمنها رخص، يعني بتنباع بمخسر، يعني حيقل الثمن عن المبلغ اللي شرينا فيه. الآن الابن الكبير كيف بده ياخذ مثلا، اللي هو لما يقسموا الورثة مثلا على الإخوة، كيف الابن الكبير بده ياخذ المبلغ اللي دفعه في البداية، ثم بقية المبلغ اللي دفعه أبوه لـ 50% بدها تتقسم على البقية؟ طيب يعني المبلغ قل، هو حياخذ النص ولا حياخذ اللي دفعه، ولا حتتوزع أسهم، ولا كيف؟ طيب ممكن الشيخ إذا كان شيخنا نعم تجيب عن السؤال. أخي الكريم، الآن نعم أنت ووالدك اشتريتما قطعة أرض، الوالد دفع نصف الثمن وأنت دفعت نصفه الآخر، بعد ذلك لم يدفع والدك لك ما بذلت، فأنت عندئذ شريك له في قطعة الأرض. مات الوالد والورثة يريدون أن يبيعوا هذه القطعة، فإذا بيعت فأنت تأخذ نصف الثمن، سواء بيعت بأقل من ثمنها الذي اشتريت به أو بمثله أو بأكثر منه، أنت تأخذ النصف. ثم النصف الذي لأبيك فأنتم جميعا شركاء فيه ميراثا، فهو من جملة التركة التي خلفها أبوك، فأنت تأخذ نصيبك الإرثي الذي قدره الله عز وجل لك في الكتاب، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة. طيب الله بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله تبارك وتعالى يعني أن تكون الإجابة قد اتضحت للأخوة والإخوة المستمعين. طيب شيخنا، سؤال الأخ خميس: أنه حينما يصلي أحيانا يغمض عينيه وكثيرا ما يتثاءب أثناء الصلاة، أفاد بعض أهل العلم منهم ابن قيم الجوزية عليهم جميعا رحمة الله أن فتح العين أثناء الصلاة وإغماضها ينبغي أن يكون تبعا للخشوع، فإذا علم المصلي أن إغماض العينين أنفع له وأعون على تحصيل الخشوع فهذا حسن، وإذا كان فتح العينين هو الأعون فعليه أن يفتح العينين. أهم شيء أن نقول إن إغماض العين ليس ممنوعا. وأما بالنسبة للتثاؤب، إما التثاؤب من الشيطان، ولذلك إذا اعتراك في الصلاة أو في غيرها احرص أن تدفعه ولو بغلق فمك بباطن كفك اليمنى أو بظاهرها أو بظاهر يدك اليسرى، وليس عليك شيء، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، معنا مشاركة. السلام عليكم. عبد الرحمن صباح. تفضل يا أخي. السؤال لما إن شاء الله الأخ يعني قبل الصلاة على الجنازة الميت، نعم، يعني قبل الأذان يأتون، نعم، يعني أنا يعني في أحيان أنا أقوم أتكلم يعني عن الموت وما شابه، فقال الشيخ فقال لي يعني هذا غير جائز، يعني هذا يعني غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال مش واضح أخ عبد الرحمن. الصلاة على الجنازة تأتي الجنازة قبل الأذان؟ أتكلم يعني درس موعظة. تعطي درس؟ نعم، قبل الصلاة على الجنازة. نعم، السؤال الثاني. نعم. يعني الآن يعني أنا أتكلم مع الأخت عندي، يعني عندما تصلي فيعني تميل يعني هيك بتميل شوية هيك، فأنا أقول لها اسكت الصلاة، يعني بتقول لي أنا مش قادر، يعني في حل عند الشيخ يعني. السؤال أيضا مش واضح، معلش عيده كمان مرة. تتكلم يعني مع أختك؟ يعني تصلي وهي تصلي، نعم، في احيانا تقع واحيانا تقف، يعني غير وقوفها الصحيح، يعني كان يقول لها اثبت للصلاه، تقول لي انا غير قادر. انا ايش ما سبب عدم المقدره؟ كبيره في السن مثلا؟ لا إيه، تقريبا 24 سنه تقريبا، يعني شاب. انا اقول لها اثبت للصلاه، انا هذه الصلاه، تقول لي انا غير قادر، انا ليس يعني بيدها. طب ما سبب؟ طيب تسمع الاجابه ان شاء الله من الشيخ باذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك أخ عبد الرحمن. شيخنا الحبيب الأخت أم عادل سألت: هل للمرأة الحائض أن تذهب للمسجد لتعليم دورة الأحكام؟ لا مانع من ذهاب المرأة الحائض إلى المسجد، شريطة أن تحتاط لأمر نفسها وتشد رباطها على نفسها لئلا يغلبها دم الحيض على بدنها وثوبها وفرش المسجد. وهذا هو الراجح عندي لحديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فدخل عليها وهي تبكي فقال: فيما ذاك؟ قالت يعني أو قال صلى الله عليه وسلم: أحطي؟ قالت: نعم. قال: ذلك كتبه الله تعالى على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج إلا أن لا تطوفي. إذن رخص لها أن تفعل كل شيء إلا الطواف، فيدخل في هذا العموم دخول المرأة المسجد. ثم أيضا من الأحاديث التي يستدل بها على جواز دخولها أن امرأة كانت تقم المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبنى لها فسطاط أو عريش في المسجد. وهل المرأة إلا تحيض؟ ثم أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ناوليني الخمرة من المسجد. والخمرة قطعة من القماش كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها استعمالنا للمنشفة أو البشكير، وكان أحيانا يضعها على الأرض ويسجد عليها. فقالت عائشة: إني حائض، يعني هل يجوز لي أن أدخل وآتي لك بالحمرة وأدفعها لك؟ قال: إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك. أيضا استفاد بعض أهل العلم أن المرأة إذا احتاطت لأمر نفسها يجوز لها أن تطرق المسجد، والله تبارك وتعالى أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟ يعطيكم العافية. الله يعافيك. والله بدي أسأل بالنسبة للجمع، لأنه قالوا في جمع في المسجد في لازم تأخذ بالرخص تاعت ربنا، في الصيف ما بتأخذ بالرخصة وبالربيع ما بأخذ وبالخريف ما بأخذ، قالوا في الشتاء هي أقرب فرصة لأخذ الرخص. نعم. بس الدنيا كانت ترش ودوبها الدنيا ريح وبجمع في المسجد، فيش حكم هذا الجمع؟ طيب تسمع الإجابة. لو سمحت تفضل. بدي أسأل بالنسبة لفك معي 50 شيكل أو 100 شيكل ودخلت، بس بجوز أفك من بيع دخان ولا بجوز؟ لأنهم قالوا إذا بتفك من بيع دخان المصر اللي بتخذ منه حرام. طيب تسمع الإجابة بإذن الله تبارك وتعالى. بس عفوا، الاسم الكريم، الاسم الكريم. أبو علي. حياك الله أبو علي. طيب معنا مشاركة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله. حياكم الله. الفاضل. من معنا؟ عبد الرحمن. حياكم الله. الله يكرمكم يا رب. حياكم الله. إبراهيم. حياك الله. تفضل أخي إبراهيم. شيخنا الفاضل، حكم الهدية المالية التي تتبع بطاقة بايونير، وحكم جوائز الشركات لمن يجلب لها نعم. عملاء. ما الحكم في ذلك؟ في سؤال آخر. حكم البيع مع احتمال أن يكون مال المشتري حراما. وجزاكم الله كل خير. وبارك الله فيك أخ أبو ريم على هذه المشاركة، وتسمع الإجابة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب شيخنا، سؤال الأخ أبو أحمد سألنا، سؤال الأخ أبو عبد الرحمن: الصلاة على الجنازة قبل الأذان، إذا جاءت عفوا الجنازة قبل الأذان يعطي موعظة ودرس قبل الأذان، فهل هذا جائز؟ ظني أن إلقاء الدروس قبل الصلاة على الجنازة من شأنه أن يشوش على من يأتي المسجد ليصلي تحية المسجد أو راتبة الصلاة. ولذلك لو أن الإنسان أمسك حتى لا يشوش على الناس فهذا أقرب للسنة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يفعلون هذا. الثابت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الميت، إذا دفن الميت طلب من الناس أن يستغفروا له ويسأل الله تعالى له التثبيت، لأنه في تلك اللحظات يسأل. ثم لو أن الإنسان عندئذ قدم موعظة ليذكر الناس بحقيقة الموت فهذا حسن إن شاء الله تعالى. ولذلك لا ننصح بالحديث والمواعظ قبل إقامة الصلاة للفريضة وقبل الصلاة على الجنازة، والله أعلم. بارك الله فيكم. نأخذ رسالة شيخنا، تقول الرسالة: امرأة مطلقة ذهبت لبيت أهلها على نية الطلاق من الطرفين قبل الطلاق في المحكمة بشهر، هل يحسب الشهر من العدة؟ إذا كان قد طلقها لكنه لم يثبت الطلاق في المحكمة فتحتسب العدة من حين صدور الطلاق من الزوج، لكن إذا اتفقت مع الزوج على أن يطلقها في المحكمة ولم يصدر من الزوج طلاق عندئذ، وارتحلت هي إلى بيت زوجها تنتظر مجيء الموعد الذي اتفقت عليه مع زوجها، فإن العدة لا تحتسب إلا من حين وقوع الطلاق، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. سؤال الأخ عبد الرحمن الثاني يقول أن أخته حينما تصلي لا تثبت في الصلاة قائمة، فتكلم مع أكثر من مرة فيها تقول لا أستطيع، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ الصلاة صحيحة مع الإساءة. نعم. اللهم إلا إذا فحشت حركاتها وكانت متتابعة، فإذا تتابعت وكانت الحركات يعني خطى، فعندئذ الصلاة تكون باطلة. لكني أستبعد هذا، كأن عبد الرحمن ينكر على أخته كثرة الململة، كثرة الحركة البسيطة، فهذه فيها إساءة لا تفسد الصلاة. وينصحها أن مناط الأجر في الصلاة الخشوع، وأن الإنسان إذا خشع سكنت جوارحه، ما يعني أن الذي يتحرك كثيرا لا يكون خاشعا في صلاته، وبالتالي يقل أجره لفوات الخشوع في الصلاة. يحاول أن يذكرها بمثل هذه المواعظ من أجل أن يحملها على حضور القلب وخشوعه في الصلاة، رجاء تحصيل الأجر والمثوبة عند الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم شيخنا. الأخت أم سامح حاولت الاتصال وتقول لم تجب شيخنا، هل للمرأة كيف يعني تغسل يديها إلى المرفقين في حال وجود الرجال؟ هل تمسح على كذلك على لا يجوز المسح يا أم سامح. إما أن تغمر يديها وهما مستورتان، أو تحاول أن تستعين بأخرى لتسترها من أجل أن تتقن وضوءها. بارك الله فيكم. الأخ أبو علي سأل شيخنا، الجمع في المسجد في هذا الوقت هل رخص يعني لا تأخذ إلا في الشتاء؟ لا، الرخص مفتوح بابها عند قيام أسبابها. وفي الشتاء يجمع المسلمون لعذر المطر ولشدة البرد والعتمة، وذلك لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والجمع عند قيام سببه رخصة محببة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إذا كنت تسأل عن هذا اليوم، فإن البرد كان شديدا والهواء كان عاصفا، فأرجو أن يكون الجمع صحيحا بين الظهر والعصر، مع تذكيري لإخواني الأئمة في المساجد أن يزهدوا في الجمع بين الظهر والعصر إلا عند المطر الشديد أو كنحو ظرف اليوم، ولا يتوسعوا في ذلك، لأنه لم يقل بالجمع بين الظهر والعصر إلا الشافعية رحمهم الله تعالى. وأما بالنسبة لصلاة العتمة، فإن البرد الشديد مع العتمة الشديدة ينوبان مناب المطر الشديد، فيجوز عندئذ أن يجمع الإمام في الناس بين المغرب والعشاء عند تحقق العذر. وذلك أن الذين قالوا بالجمع بين صلاتي العتمة هم الجمهور: المالكية والشافعية والحنبلية، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سؤاله الثاني سأل: لو كان الإنسان معه 100 شيكل أو 50 شيكل وأراد أن يفكها من بائع الدخان، فهل المال المرجع حرام؟ لا، ليس حراما، ليس حراما، لكن ترك ذلك أحسن. وذلك أن الإنسان يجوز أن يبيع المتاع للمرابي، ويجوز أن يبيع للكتابي، ويجوز أن يبيع للمرتد الكافر وللمستأمن وللإنسان الفاسق المصر على الكبيرة أو مقارف الكبيرة والمصر على الصغيرة، ما دام أن عقد البيع كان بينهما صحيحا ومحله يعني السلعة والثمن كان من المال الحلال فهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من يهودي واشترى من يهودي، ومعلوم أن اليهود أموالهم مخلوطة بثمن خمر وبربا، لأنهم كانوا أرباب الربا، بمعنى أن مالهم لم يتمحض حلالا، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعه، إذ لو كان حراما لما اقترض من يهودي 30 صاعا من شعير ورهنه درعه، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند ذاك اليهودي. إذن أن يأتي رجل تاجر في الدخان يأتي إلى السوبر ماركت يشتري أرز أو يشتري قمحا أو يشتري سلعة حلالا، لا أحد يقول بالحرمة، وذلك لأن العقد الذي كان بينه وبين صاحب السوبر ماركت كان عقدا صحيحا، السلعة حلال والثمن معلوم، وعقد الصرف كعقد البيع هو نوع من أنواع البيع، ما دام أنه حصل مكتمل الركن والشرط فعندئذ لا حرج في إصراف من إنسان مرابي أو من إنسان مدخن أو من متجر للدخان أو كذا، لكن أن تترك هذا ورعا فهو أحسن، والله أعلم. بارك الله فيكم. أسئلة الأخت سهاد سألت شيخنا: هل للميت وصية؟ الميت يعني تقصد أن تقول هل للإنسان أو هل يستحب ويسن للإنسان قبل موته أن يوصي؟ نعم نعم، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم لا يبيت أحدهم ليلته إلا ووصيته تحت وسادته، فالوصية مسنونة، وإذا كانت ذمة الإنسان مشغولة بحقوق للعباد فإن الوصية بهذه الحقوق واجبة حتى لا يموت وتفوت حقوق الناس وتبقى ذمة هذا الميت مشغولة بتلك الحقوق. إذن إذا كانت ذمة الميت بريئة فالوصية مستحبة أن يوصي بجزء من ماله إلى غير الورثة غير ورثته فهذا حسن، ويجوز أيضا أن يوصي بعدم فعل المنكرات في بيت العزاء وعند القبر، ويوصي بعدم النياحة من شق الجيوب ورطم الخدود وكذا، فهذه أيضا وصية حسنة إن شاء الله تعالى. أما الميت إذا مات فلا يتصور أن يوصي، فنحن لا نعلم حقيقة أمره بعد موته. نعم. والله أعلم. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني: هل للمرأة الحائض أن تذهب لخطبة الاستماع خطبة الجمعة؟ ذكرنا هذا أن المرأة يجوز لها أن تذهب إلى المسجد وهي حائض شريطة أن تحتاط لأمر نفسها، ويجوز لها أن تذهب لصلاة الجمعة من أجل أن تسمع خطبة الإمام وأن تؤمن على دعائه مع التذكير أن تبقى ومن وراء الصفوف لئلا تقطع صفوف النساء. وهذا ثابت من حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء وذوات الخدور أن يخرجن إلى صلاة العيد، فتقول كنا نخرج ونخرج الحيض من النساء فيكن من وراء الناس لئلا تتقطع بهم أو بهن صفوف المصلين. الله أعلم. أحسن الله إليكم. سؤالها الأخير شيخنا سألت: إذا حلف الإنسان وأراد أن يتراجع عن هذا اليمين فيقول يستثني، يقول إن شاء الله تعالى. نعم، هذا مخرج إذا كان ذكر المشيئة بعد اليمين بقصد التعليق فإنها تلغي اليمين، لكن إذا قيلت بقصد التبريك يعني بقصد حصول البركة فإنها لا تلغيه. الله أعلم. بارك الله فيكم. الأخ أبو إبراهيم سأل: حكم الهدية المالية التي تأتي من بطاقة البايونير؟ أنا مش عارف إيش يعني، هل هذه مؤسسات ربوية سلوكياتها المالية لا على موافقة الشريعة؟ مش عارف يعني. لو أنه وضح ذلك، على أي حال أنا أريد أن أقول إذا كانت هذه المؤسسات تعنى بموافقة الشريعة فإن جوائزها جائزة وتركها عندي أولى، لكن إذا كانت هذه مؤسسات ربوية فلا يجوز التعامل معها ولا كذلك قبول يعني هداياها. مع للأمانة العلمية إذا قدمت هدية مجانية لغير العاملين معها فيجوز أخذها لأثر ابن مسعود رضي الله عنه، وقد سأله رجل: إن مرابيا أهدى إلي قصعة ثريد، قال: كلها، لك مهنأها وعليه مغرمها. ولذلك هذا السؤال كان يتكرر عندما يذهب الحجيج والعمار، فإن بعض البنوك الربوية كانت تحرص على تقديم بعض الهدايا للحجاج والعمار، فكنت أقول: لا مانع من قبولها، فلكم المهنأ وعلى المرابي المغرم، مع دعائنا ربنا تبارك وتعالى له بالهداية والتوبة. الله أعلم. اللهم آمين. شيخنا السؤال الثاني: حكم الهدية لمؤسسة لمن يجب لها عملاء؟ العبرة يا حبيبنا يوسف، العبرة برسالة هذه المؤسسة. نعم. ومهامها الإدارية والمالية. إذا كانت لا مجاوزة في أعمالها الإدارية والمالية فعندئذ لا مانع أن يقبل الهدية، لكن أن يسوق لهذه المؤسسة وأن يرغب الناس بالتعامل معها وهي معلنة الحرب على الله بالسلوكيات المالية الغالطة أو بالسلوكيات الربوية، فحقيقة هذا آثم في تسويقه لها وآثم في قبول الهدايا. هناك فرق بين هذا الإنسان الذي يعطى الهدية وبين الإنسان الذي لا صلة له بهذه المؤسسة والمؤسسة تقدم له هدية، فهذا الثاني يجوز له أن يقبلها ولو تركها ورعا، فأجره على الله. والله أعلم. بارك الله فيكم. نختم الحلقة شيخنا بسؤاله الأخير: حكم البيع مع من ظن أن مال المشتري حرام؟ ذكرنا هذا. إذا كان عقد البيع سالما من المخالفة، بمعنى كان مكتمل الركن والشرط. نعم. كانت السلعة حلالا والثمن معلوما فإن العقد صحيح مع صرف النظر عن البائع أو عن التزام البائع وأخلاقه واستقامته وكذا المشتري، بمعنى إنه ما في مانع بيمنعك إنك أنت تشتري ذهب من رجل كتابي، ما في مانع إنه واحد مثلا عنده بقالة وبيبيع مثلا بالربا إنك تروح تشتري منه لكن بغير الربا، هذا جائز لكنه يترك ورعا. يترك ورعا، واحرص أن تتعامل مع البقالة اللي صاحبها بيتحرى في عقوده وبياعاته موافقة الشريعة، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب وأحسن الله إليكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم عنا وعن المستمعين خير الجزاء. مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج فتاوى وأحكام مع شيخنا الحبيب أبي عبد الرحمن سلمان نصر الداية عميد كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بغزة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر، لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن سارت للذكر، وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر، لك الحمد يا مولاي.